السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم. نحن في ليلة السبت، ليلة 26، 24، ليلة 24 من شهر جمادة لسنة 42 و400 بعد الألف، موافق ليلة 6 من شهر فبراير لسنة 2021 و2000. ما زلنا مع سورة المائدة، ونبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى بالجزء السابع من سورة المائدة. وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نقرأ الآيات ثم بعد ذلك نتكلم عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يقول ربنا تبارك وتعالى لسيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، ويقول لكل مؤمن، لكل من يصلح أن يوجه له هذا الخطاب: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه الآية هي وإن كانت بداية جزء، إلا إنها في الحقيقة تكملة لما سبق من الربعين السابقين في بيان عيوب وذم اليهود. ولذلك تنبيه فقط أن توزيعة الأجزاء والأحزاب والأرباع هذه اجتهاد من أهل العلم، من بعض أهل العلم، لتسهيل الحفظ على الناس كيف يحفظون القرآن. ولم تكن هذه التجزئة بهذه الطريقة موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعضها أحيانا المعنى يعني يتغير، وتكون الآية مرتبطة بما سبق، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. وهو بخلاف التحزيب المشهور عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان تحزيب الصحابة رضي الله عنهم يعني على 7 أحزاب وليس على 30 حزب أو 30 جزء. القرآن الكريم الآن على 30 جزء، على 60 حزب. أيام الصحابة رضي الله عنهم كان على 7 أحزاب فقط على أيام الأسبوع. الحزب الأول 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم بقي القرآن. فالحزب الأول عندهم اللي هي البقرة وآل عمران والنساء معها الفاتحة، 3 سور الكوار طوال. ثم الحزب الثاني يبدأ من المائدة وينتهي بسورة براءة، هذا الثاني. ثم الحزب الثالث يبدأ من يونس وينتهي مع سورة الإسراء أو مع سورة نعم مع الإسراء، يبدأ بيونس الثالث وينتهي مع النحل عفوا، ثم الرابع يبدأ من الإسراء وينتهي مع سورة الفرقان، ثم الخامس يبدأ من الشعراء وينتهي بياسين، ثم السادس يبدأ من الصافات وينتهي بالحجرات، ثم السابع من سورة قاف إلى آخر القرآن. فكان يعني هذا على 7 أيام، حكم أنه كان يختمون في 7 أيام فيقسمون الأحزاب بهذه الطريقة. والأصل في التحزيب هو على السور، لأن السورة تأتي متكاملة من ألفها إلى يائها، بينما التحزيب الموجود في المصحف الآن هو اجتهاد من بعض أهل العلم، لا يراعي المعاني كثيرا كما يراعي قضية الحفظ. على كل حال، المهم الذي نريد أن نقول أن قوله لتجدن وإن كان بداية جزء إلا إنه مرتبط بالربعين السابقين من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال لتجدن، هنا لتجدن هنا قسم محذوف وهو والله لتجدن، والله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداوتهم ظاهرة جدا، بل إن الله جل وعلا قدم عداوتهم على عداوة المشركين. قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقدم على المشركين. ثم قال بعدها ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولا يعني هذا أن النصارى يودون المسلمين، لكن أقرب، هم لم يصلوا إلى المودة لكن أقرب، خاصة إذا قارناهم مع اليهود فهم أقرب مودة إلى المسلمين. ومن نظر في حال اليهود وحال النصارى يجد الفرق العظيم جدا بينهم، ويكفينا أن نعرف كيف رد ملوك النصارى وكيف رد ملوك اليهود المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن اليهود ما كانت لهم مملكة في ذلك الوقت، لكن كيف رد هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم لما ناقش أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إجابات هرقل لأبي سفيان أو إجابات أبي سفيان لأسئلة هرقل يعني كلها يعني يؤيدها هرقل، وآخر شيء قال إن كان كما تقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا النصارى إلى الإسلام، دعا كبراءهم إلى الإسلام لكن نفروا منه، فلأجل الدنيا لم يسلم. والنجاشي أحسن إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر ذلك، وأسلم وكتم إسلامه، وهو الذي دفع المهر لأم حبيبة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المقوقس لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الإسلام، أرسل ماريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وأحسن الرد، بينما كسرى ماذا فعل؟ مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون واليهود أشد عداوة، بينما النصارى أرأف، كما قال الله تبارك وتعالى ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفاتهم، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القسيس هو عالم النصارى، والراهب هو عابد النصارى، وسمي الراهب راهبا من الرهبة من الخوف من الله تبارك وتعالى. وذلك هؤلاء الرهبان معتزلون في صوامعهم يعبدون الله تبارك وتعالى. هؤلاء القساوسة وأولئك الرهبان هم أسرع إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة إلى الحبشة وأمرهم أن يذهبوا إلى هناك، وقال إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي أصحمه، فذهبوا إلى النجاشي وكانوا يعني مجموعة قريب من 80، وكان أميرهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه عبد الله بن مسعود، ومعه عثمان بن مضعون وغيرهم. المهم لما دخلوا على النجاة أو دخلوا الحبشة، أرسلت قريش عمرو بن العاص ليردهم عن يعني الحبشة إلى مكة حتى يسومونهم سوء العذاب، أو حتى يسوموهم سوء العذاب. فدخل عمرو بن العاص قبل إسلامه طبعا على النجاشي، وصار يحذره ويقول له إنه خرج عندنا رجل سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفرق جمعنا، وقد أرسل جماعة له إلى بلادكم ليفسدوا فيها، يهيجه عليهم. فقال النجاشي وكان عاقلا، قال ننظر في أمرهم إذا جاءوا. فلما دخلوا على النجاشي وكان عمرو بن العاص موجودا، سلموا عليه بقولهم السلام عليكم. فقال له عمرو بن العاص انظر لم يحيوك كما نحييك نحن، يعني يهيجه عليهم. فقال لهم النجاشي لماذا لم تحيوني كما يحييني غيركم؟ قالوا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم النجاشي فما يقول نبيكم هذا في عيسى ومريم؟ فقال يقول عن عيسى إنه كلمة الله وروح منه ألقاها على مريم البتولة العذراء. وكان مع النجاشي عود فنكت فيه في الأرض، ثم قال والله لا يختلف هذا عن قول عيسى إلا كما يختلف هذا العود، يعني شيء يسير أبد مساوي لما قال عيسى، موافق كما هذا العود، لا فرق، يعني شيء يسير جدا، لا شيء، هو كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال هل أنزل عليه كتاب؟ قالوا نعم أنزل عليه قرآن. قال أسمعونا. فقروا عليه أول سورة مريم، وفيها ذكر عيسى وذكر مريم عليهما السلام. فبكى النجاشي وبكى القساوسة والرهبان الذين عنده، وفيهم قال الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صحيح هذه الآية نزلت متأخرة لكن تصدق عليهم، لأن تتكلم عن حال النصارى بشكل عام. فالنصارى أقرب إلى قبول الحق من اليهود، ومن نظر في عالمنا اليوم وعدد النصارى الذين يدخلون في الإسلام وعدد اليهود الذين يدخلون في الإسلام لا مقارنة أبدا، لا مقارنة. فالنصارى أسهل وألين عريكة وأقرب إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عنهم ذلك في قوله جل وعلا وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فالله جل وعلا جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى رأفة ورحمة، ولذلك ماذا قالوا لما دعاهم عيسى إلى الإسلام؟ قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله. ماذا قال اليهود؟ اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ولذلك علينا أن ننهض بدعوتنا وأن نصحح أمورنا وأن نبين الصورة الصحيحة للإسلام حتى يقبله الناس. وقد دخل المستورد ابن شداد القرشي رضي الله عنه على عمرو بن العاص فقال له أو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول. قال هو كما أقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو بن العاص إن كان كذلك فلأربعة خصال أنهم أحلم الناس عند فتنة. يقول عمرو بن العاص أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة عند مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة أمنعهم من ظلم الملوك. وهذا خرج الإمام مسلم في صحيح. فالقصد أن الله يخبر عما في القلوب سبحانه وتعالى، هذا علام الغيوب، يقولها سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك يعني سبب ذلك، الدافع لذلك أن فيهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، والذي لا يستكبر هو المتواضع الذي يقبل الحق. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر وهو دعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى عنهم أيضا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أي القرآن الكريم، ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي كما وقع للنجاشي وأصحابه، فاضت دموعهم. وفاضت ترى أعينهم تفيض من الدمع، هو بعد امتلاء العين بالدمع ثم بعد ذلك يسيل، كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صلى الله يظلنا جميعا في ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي امتلأت بالدمع ثم سال الدمع. ويقول: فاض الوادي إذا سال، ويقول: فاض الماء من الماعون إذا تجاوز وخرج إلى الخارج. فتفيض أعينهم من الدم، أي تخرج الدموع من أعينهم تأثرا بما سمعوا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طبعا هذا لا ينطبق على كل نصراني، كما أنه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لا تنطبق على كل يهودي، وإنما هذا في الغالب، في الغالب عليهم. قال: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ليس هنا الآن يتكلم عن النصارى الذين يريدون الحق، لأن دينهم كما أو شريعتهم كما قال الله تبارك وتعالى رأفة ورحمة، وعندهم أيضا يعني في كتابهم: إذا لطمك أحد على خدك الأيمن فأعطي خدك الأيسر، فيه سهالة يعني عندهم بعكس اليهود. طبعا هذا لمن أرادوا الحق، لكن أكثر النصارى أو كثير من النصارى لا يستجيبون لهذا. هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي من النصارى، فأولئك أصحاب الجحيم. يقول الله جل وعلا: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا، يقولون رب، كأن سائلا سألهم، كأن سائلا سألهم: بماذا آمنتم؟ قالوا: بما أنزل على النبي من الحق وهو القرآن الكريم. قال: فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين لأن أمة محمد هي الأمة الشاهدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بنوح يوم القيامة وبقومه، فيقول الله تبارك وتعالى لهم: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. قال: فتقومون فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال: الوسط العدل، أمة عدول شهود. وكل من أسلم الآن في هذه الدنيا بعد النبي صلى بعد مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في أمتي، لأن هذه أمة الاستجابة التي استجابت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وما لنا لا نؤمن، كأن سائلا يسألهم: لماذا تؤمنون؟ من هذا السائل؟ إما أنفسهم وهو التردد الذي يقع في قلب الإنسان، أسلم أو لا أسلم، أتابع محمدا أو لا أتابع محمدا، فيحدثون أنفسهم يقولوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. لا، إذن هذا حديث النفس، أو أنهم يخاطبون أهليهم من النصارى الذين كذبوا وكفروا، فكأن النصارى يقول لهم لماذا آمنت قوما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، حق لماذا لا نتبعه؟ أو أن يكون هذا ردا على تعيير اليهود لهم، يعيرونهم اليهود، تركتم دين عيسى، فقوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، فيكون ردا على تعيير اليهود لهم. قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ولهم ذلك، إذا آمنوا فإن الله يدخلهم مع القوم الصالحين. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. قال جل وعلا الآن النتيجة، الجزاء، ترغيب وترهيب. قال فأثابهم الله بما قال، أي أعطاهم بما قالوا من هذا الكلام الطيب، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أثابهم أعطاهم، والثواب يكون خيرا ويكون شرا، ممكن يكون الثواب خيرا ممكن يكون الثواب شرا، وهو الجزاء. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها أي من تحت القصور والأشجار، لا من تحت المباني، تحت الأرض، تحت الأرض ما استفادوا شيء، ما يرونها، أنهار يرونها، أنهار يتمتعون فيها، أنهار يشربون منها، كما قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار يتلذذون بها، برؤيتها، باستطعامها. الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي لا تزول عنهم هذه النعم ولا يملون منها، بل يستمر تمتعهم بهذه النعم. ثم قال وذلك، أي الثواب، هو جزاء المحسنين الذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا فأعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الثواب. وبالمقابل وهم الذين كفروا من النصارى وعاندوا وظلوا على ما هم عليه، قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، كانت الآيات القرآن أو آيات المعجزات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، من الصحب الملازمة. والجحيم هي النار، وسميت الجحيم لأن النار يقول أجحمت اللهب إذا عظمت، جحمت، عظمت، كبرت. فالجحيم هو اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالأسئلة الآن. يقول نصيحتك لي بالثبات، عمري 16 عاما وأصارع نفسي، صلى الله تبارك ثبتنا وإياك على طاعتي ومن يسمعك. يقول أنا التزمت ولله الحمد، ولكن كيف أجعل أهلي يتفهمون التغيير بقضية المصافحة والاختلاط وغير ذلك؟ يعني أرسل لهم هذه الرسائل من حيث عن طريق اليوتيوبات أو عن طريق الأحاديث أو عن طريق كذا، وبهدوء ويسر مع الدعاء لهم بالهداية، صلى الله تبارك يهديهم ويفتح على قلوبهم كان فتح على قلبك. قل الحفلات التي تقام إلى منتصف الليل كالتخرج والزواج والولايم والأعراس تتأخر لمنتصف الليل، هذا لا يجوز قطعا، يعني هذه الحفلات التي تتأخر وتسبب في فوات صلاة الفجر لا يجوز الذهاب إليها. وإن ذهب الإنسان إلى مثل هذه الحفلات لا يبقى إلى آخر الليل، وإنما يبارك وينصرف حتى يدرك صلاة الفجر، والله المستعان. يقول: هناك مطاعم في الغرب تقدم لحم الخنزير، فإذا طلبت مثلا البيض أو غيره من الحلال وليس في خنزير، هل أكون آثما أنه ممكن يكون حاطين الخنزير بقربه، يعني يكون الصحن فيه الخنزير بجانب؟ لا يضر هذا إن شاء الله تعالى إذا كان بجانبه، ولكن احرص على أن يكون الإناء يعني نظيفا لم يوضع فيه خنزير، وعادة المطاعم تحرص على هذا الأمر. وكذلك المقلاة التي يقلى بها لا يكون فيها قلي الخنزير أو غير ذلك، والله المستعان. هذا يسأل عن رحلات البر وعدم الالتزام بالنظافة. والله هذا شيء محزن فعلا، يعني الذين يخرجون إلى البر في هذه الأيام الطيبة المباركة الجميلة حقيقة، ويذهب إلى البر ثم يترك أوساخه خلفه، يعني ماذا تريد أن تقول للناس؟ تريد أن تقول أنا إنسان وسخ، أنا إنسان لا أهتم بالنظافة؟ خذ معك كيسا من القمامة وضع فيه قمامتك، ما الذي يضرك؟ كل ما يعني يبقى من المخلفات ضعه في هذا الكيس، إذا انصرفت ضع هذا الكيس في السيارة واذهب إلى أول قمامة وألقيه فيه حتى يأتي غيرك ويفرح بهذا المكان. ليس في البر، في كل مكان حقيقة للأسف، في الحدائق، في البر، عند البحر، في أماكن المشي، إنسان يحزن حقيقة عندما يرى هذه الأوساخ، يقول. وأحيانا يعني للأسف يعني يتسبب في دعوة الناس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم. يعني هذا الذي يتخلى في طريق الناس، يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلتهم أو تحت شجرة مثمرة أو مثمرة أو مكان يجلس فيه الناس، الناس عندما يأتون ما يستطيعون يجلسون لوجود هذه القاذورات، فماذا يقولون؟ لعنه الله، يلعنون هذا الإنسان الذي تسبب عليهم بعدم الجلوس في هذا المكان الذي يحبونه. هل تريد يا من تخرج إلى البر أو إلى البحر أو إلى الحديقة أو إلى شاء أن يلعنك الناس؟ يقول: لعنه الله، لماذا لم ينظف مكانه؟ منعنا من الجلوس. ماذا يضرك لو نظفت مكانك؟ عندما تقوم تخرج من هذا المكان وتلقي قاذوراتك فيه، أو حمام، تضع حمامه ولا تدفنه بعد ذلك فيمتنع الناس من الجلوس في هذا المكان، لأجل ماذا؟ علينا نتقي الله تبارك وتعالى. هذه أمور عامة يستفيد منها الناس كلهم، فلا يجوز إيذاء الناس. والله هذا أعظم من قضية أن تؤجر بيتا ثم تخرج منه وتترك أوساخك، لأنك لم تؤذي إلا صاحب البيت، بينما هذا إيذاء عام للناس، والناس تدعو عليك وقد تسبك لأجل ما أنت أيضا لما تخرج ما تريد أن تبقى في مكان فيه أوساخ. طيب أنت وضعت الأوساخ، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لا نتعرض لدعوة الناس علينا ولا سبهم لنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا سعيدة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.